بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 41 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 42 بعد 100، وهي قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. أيها الإخوة، بعد أن نجى الله بني إسرائيل من فرعون الذي كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، بعد أن نجاهم منه بمعجزة حينما تبعهم في البحر، فلما خرج موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مع قومه إلى الضفة الثانية، عاد البحر بحراً، فأغرق الله فرعون ودمره وأصبح عبرة لكل طاغية. بعد أن نجى الله قوم موسى من فرعون الذي تفنن في سفك دمائهم واستحياء نسائهم وإذلالهم، الآن جاء طور آخر. هذا الطور هو مجيء التشريع. فقال تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. أيها الإخوة، وعدنا موسى أي هناك وقت ومكان لإلقاء الكتاب على موسى الذي فيه منهج الله وفيه التعريف ب لماذا خلق الإنسان في هذه الدنيا. ولكن قد يقول قائل: في آيات يقول الله عز وجل وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً، وفي هذه الآية وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشَرٍ. قال بعض علماء التفسير: هناك إجمال وهناك تفصيل. ففي الآية الأولى وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً، هذه آية طابعها الإجمال. وفي الآية الثانية ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، هذه آية فيها تفصيل، فإذا جاء الإجمال والتفصيل معاً في آية واحدة حل الإشكال، فتم ميقات ربه 40 ليلة. لكن أحياناً تأتي آيات من نوع آخر يبدو أن هناك تناقض بينها. من هذه الآيات قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، في يومين وفي 4 أيام، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين. كم يوم صاروا؟ 8. وفي معظم آيات القرآن الكريم خلق السماوات والأرض في 6 أيام، فقال هذا إجمال وتفصيل، وقد يفهم هذا الإجمال والتفصيل معاً بالتداخل. فقد تقول مثلاً وصلت إلى حمص في 2 ساعتين وإلى حماتة في 3 ساعات، ماذا نفهم؟ أن الزمن الذي استغرقته في الوصول إلى حمص داخل في حما، وصلت إلى حمص في 2 ساعتين وإلى حما في 3 ساعات، هناك تداخل. على كل هذا الموضوع حينما نؤمن أن كلام الله كلام معجز، وأن فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه، أي إشكال يبدو لك في القرآن الكريم هناك إجابة مقنعة 100%، ولكن قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر أهل القرآن. هناك ملمح آخر في قوله تعالى بل كذبوا به ولما يأتهم تأويله. إذا أنت ليس مسموحاً لك أن تتساءل أو أن تحكم قبل أن تسأل، بل كذبوا به ولما يأتهم تأويله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هناك إشكالات كثيرة جداً تبدو في الظاهر، إشكالات تبدو في الظاهر مفارقات، هي في الحقيقة آيات محكمات ولها شرح وتفصيل وتعليل رائع جداً. أيها الأخوة، الموضوع الدقيق الذي يلفت النظر أن الله سبحانه وتعالى قال ووعدنا موسى 30 ليلة، لقاء بين سيدنا موسى وبين ربه. الإنسان أيام يعتز بلقاء مع ملك، يعتز بلقاء مع إنسان كبير، مع عالم جليل، أما هنا اللقاء مع خالق السماوات والأرض. أنا أذكر هذا المثل كثيراً كي أضع الحقيقة بين أيديكم. الطفل الصغير إذا قال مرة معي مبلغ عظيم كم تظنه؟ طفل والده معلم، وجاء العيد وانتهى العيد وقال لأخيه الكبير معي مبلغ عظيم أنا أقدره 200 ليرة، 200. كلمة عظيم من طفل تعني 200، فإذا قال مسؤول كبير في دولة عظمى تزمع أن تشن حرباً على بلد نفطي أعددنا لهذه الحرب مبلغاً عظيماً، الكلمة نفسها ما دامت هذه الكلمة صدرت من مسؤول كبير في دولة عظمى 200 مليون، لا 200 مليار دولار، كلمة عظيم من هذا الإنسان نقدرها ب 200 مليار، الكلمة واحدة. فإذا قال ملك الملوك ومالك الملوك، فإذا قال قيوم السماوات والأرض، فإذا قال خالقنا وربنا ومسيرنا، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هل هناك من شيء عظيم يفوق أن تعرف الله؟ ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. لذلك ووعدنا موسى 30 ليلة. أحياناً رمضان فرصة للقاء مع الله، للقاء مع الله في الصلوات الخمس، في صلاة الفجر، في صلاة التراويح. الحج فرصة للقاء مع الله عز وجل، الصلوات الخمس فرصة للقاء مع الله عز وجل، والآية التي تنظم هذه اللقاءات: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. يعني بيقدر مجند غر التحق لتوه في قطعة عسكرية تنتمي إلى لواء كبير أو إلى فرقة كبيرة مؤلفة من 3 ألوية، على رأس هذه الفرقة لواء أركان حرب، هل يستطيع هذا المجند الغر أن يقابل هذا اللواء الذي يرأس 3 ألوية؟ في كل أنظمة العالم وفي كل جيوش العالم هذا الجندي الغر لا يستطيع مقابلة هذا اللواء الكبير. بيقدر هذا الجندي أن يقابل أعلى رتبة مباشرة؟ ما بيقدر، إلا في حالة واحدة، أن يكون ابن هذا اللواء الكبير يسبح وكان على وشك الغرق، فألقى هذا الجندي بنفسه وأنقذه، يدخل عليه من دون استئذان ويكرمه أعظم تكريم، وقد يجلس إلى جانبه، وقد يضيفه بنفسه، أليس كذلك؟ هذا المثل ضعوه بين أيديكم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً. أتحب أن تبكي في الصلاة؟ أتحب أن يتجلى الله على قلبك؟ أتحب أن تشعر أن الله يحبك؟ أتحب أن تحس بالأمن؟ أتحب أن تحس بالاستقرار؟ أتحب أن تحس أن الله راض عنك؟ كل هذه المشاعر ثمنها العمل الصالح، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً. ثمنها أن ترحم عباد الله، ثمنها أن تنصحهم ألا تغشهم، ثمنها ألا تبتز أموالهم، ثمنها ألا تلقي الرعب في قلوبهم، ثمنها أن ترحمهم، أن تقدم لهم كل مساعدة، لأنهم عباد الله. لذلك أيها الإخوة، إن أردت ميقات الله عز وجل، إن أردت خلوة مع الله، إن أردت إقبالاً على الله، إن أردت أن تستمد من الله العون والتوفيق والنصر والتأييد وأن يسعدك، إن أردت أن تقول ليس في الأرض من هو أسعد مني، إن أردت أن تشعر أنك متفوق وأن الله يحبك وأن كل من في الأرض بيد الله عز وجل وأنت مع الله، كل من في الأرض من أقوياء بيد الله وأنت مع الله، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. لذلك أيها الإخوة، وعدنا موسى 30 ليلة. سيدنا موسى استخلف أخاه هارون في قومه، هو ذهب إلى المناجاة، ذهب إلى الخلوة مع الله، ذهب إلى ما يشبه غار حراء. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، كل مؤمن يحتاج إلى غار حراء، أيام غرفته، إذا جلس في هذه الغرفة وقرأ القرآن هذا يشبه غار حراء، إذا ذكر الواحد الديان هذا يشبه غار حراء، إذا ذكر الله باسمه أو بما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا بد لك من أن تشحن شحنة روحية، وهذا الهاتف الجوال أكبر دليل على ذلك. إن لم تشحنه تنطفئ الشاشة ويصمت وينتهي عمله، وهذا المؤمن إن لم يشحن، في عندنا شحنات يومية، خمس شحنات يومية، الصلوات الخمس، بس هذه الشحنة بسيطة تكفي للصلاة التي تليها، في عندنا شحنة أطول، شحنة أسبوعية، شحنة خطبة الجمعة، فإذا أنت استطعت أن تدرك ركعتي الجمعة مع الإمام إياك أن تتوهم أنك أديت صلاة الجمعة، لأن الله عز وجل حينما قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، قال علماء التفسير ذكر الله هي الخطبة، الخطبة هذه عبادة تعليمية، هذه العبادة التعليمية من خصائص هذا الدين العظيم، فاسعوا إلى ذكر الله، بل إن الذي يأتي مبكراً كأنه قدم جملاً ناقة، والذي يأتي بعده كأنه قدم بقرة، والذي يأتي بعده كأنه قدم شاة، والذي يأتي بعده كأنه قدم دجاجة، والذي يأتي بعده كأنه قدم بيضة، هذا كله قبل أن يصعد الخطيب المنبر، قال فإذا صعد الخطيب المنبر طويت الصحف، بيقول لك أنا لحقت ركعة الحمد لله، لحق ركعة، شيء مضحك، عبادة تعليمية، أرادك الله أن تستمع إلى خطبة، إلى موضوع، موضوع متعلق بآخرتك، بسلامتك، بسعادتك، بتألقك، بالتوفيق، بالنصر، بالتأييد. لذلك أيها الإخوة، وواعدنا موسى 30 ليلة، هو هيئ نفسه تهيئة كبيرة، هيئ نفسه بالذكر، هيئ نفسه بالتنقية من كل شيء، من كل شائبة، واستخلف أخاه هارون، وأخاه هارون رسول أيضاً، والدليل لما التقى فرعون، لما التقى سيدنا موسى وهارون مع فرعون قالا إنا رسولا ربك، سيدنا هارون رسول، فسيدنا موسى استخلف أخاه هارون وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي، وكلتك بقومي، بعد أن نجاهم الله عز وجل من فرعون، وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. إذا قلت للصالح أصلح، أي داوم على إصلاحك، نبي كريم هو صالح، صالح من الصالحين الكبار، وأصلح يعني أسلك سبيل الصلاح الذي عهد منك، أما ولا تتبع سبيل المفسدين، كأن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه أن هناك مشكلة سوف تنشأ مع بني إسرائيل، وأخوك مسؤول عنهم، فقال له أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. لكن الذي حصل أن سيدنا موسى ذهب إلى المناجاة، ولها حديث طويل بعد قليل، واستخلف أخاه هارون في قومه، فلما نجى الله بني إسرائيل من فرعون الذي قتل أبناءهم واستحيا نساءهم، قالوا يا موسى قدموا على قوم يعبدون العجل من دون الله، قالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. الآيات الصارخة الدالة على عظمة الله، كيف أن الله أغرق فرعون، وما أدراك ما فرعون بقوته، بجبروته، بمن حوله، بأسلحته دمره كمعجزة، كيف أن الله جعل البحر طريقاً يبساً، كيف أن عصا سيدنا موسى ألقاها فإذا هي ثعبان مبين، كيف أن هذا الثعبان أكل كل ما صنعه السحرة والمفسدون، كيف يتناسى هؤلاء كل هذه المعجزات ويقولون سيدنا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. لذلك هذه المفسدة التي أوحى الله بها إلى سيدنا موسى، قال موسى لأخيه أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. بالمناسبة شوف الكلام ما أدقه، قال موسى لأخيه، أنت أخي، ما معنى أنت أخي؟ قال فيها تحنن، أنت ابني بتقول أحياناً، أنا ابنك يا أبتي، هذا كلام فيه تحنن. فسيدنا هارون رسول وأخ لسيدنا موسى، علاقة القرابة يبدو قوية جداً، فبدأ بأخوته، وقال موسى لأخيه هارون ينبغي أن تخلفني في قومي، أن تنوب عني في الإشراف عليهم. نعم، وأخلفني في قومي، ماذا تعني كلمة قومي؟ فيها انتماء. حينما جاء ملك الجبال للنبي عليه الصلاة والسلام في الطائف وقال له أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، ماذا قال النبي الكريم؟ لا يا أخي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. ما الذي يحدث الآن؟ إنسان يسافر لبلد غربي يعود وقد انسلخ من أمته، متخلفون، كأنه من طين أخرى، هو كأنه صار من ذهب وهؤلاء من طين. هذا الانسلاخ من بعض شباب المسلمين إذا سافروا إلى الغرب ينعتقون من دينهم ومن أمتهم ومن واقعهم ويستعلون عليه. سيد الخلق وحبيب الحق قال لا يا أخي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. دقق في هذا الكلام، وقال موسى لأخيه هارون لأخيه، يعني أنت أخي وأنت شريكي في الرسالة، قال له اخلفني في قومي وأصلح في قومي، هم عزيزون علي، وما لم يكن الذين حولك عزيزين عليك أنت لست مؤهلاً أن تقودهم. أساس القيادة تحتاج إلى حب، أساس القيادة تحتاج إلى رحمة، إن لم ترحم من حولك أنت لست مؤهلاً أن تقودهم. أنا أقول هالكلام لأي منصب قيادي، أنت معلم، إن لم تحب طلابك لن تعلمهم، أنت مدير مستشفى، إن لم تحب الأطباء والممرضين وتراهم أسرة واحدة لن تحسن قيادتهم. يعني الأساس هو الرحمة، الأساس هو الحب، خلفني في قومي، قومي عزيزون علي. أما سيدنا موسى هو الآن يعد نفسه للقاء الله عز وجل. بالمناسبة سوف يأتي في هذا الميقات تشريع إلهي، وينبغي أن نعلم علم اليقين أن التشريع الإلهي لا بد من كلمتين، افعل فعل أمر، ولا تفعل فعل مسبوق بنهي. فالقرآن الكريم من دفته إلى دفته الأوامر والنواهي لا تزيد عن افعل ولا تفعل، أقيموا الصلاة افعل، ولا يغتب بعضكم بعضا لا تفعل. منهج الله عز وجل لا يزيد عن كلمتين، افعل ولا تفعل. ويجب أن توقن وأن تعلم علم اليقين أن كل شيء أمرك الله أن تفعله أنت قادر على أن تفعله، ومستطيع أن تفعله، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وأن كل شيء نهاك الله عنه أنت قادر على أن تنتهي عنه وباستطاعتك أن تبتعد عنه أبداً، لقوله تعالى لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. لذلك أي دعوة من أي مؤمن أنا لا أستطيع، نقول له لا، الاستطاعة لست أنت الذي يحددها، الذي يحددها هو الله عز وجل، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. ولما جاء موسى لميقاتنا، هون بقى نحن الآن مع حالة متميزة جداً لهذا النبي الكريم. الآن هذا النبي الكريم مدعو للقاء الله. ولما جاء موسى لميقاتنا، الميقات هو الحقيقة كل فعل له مكان وله زمان. مكان الفعل ميقات، وزمان الفعل ميقات. في مواقيت الحج الأمكنة التي يبدأ منها الإحرام، ميقات أهل الشام، ميقات أهل العراق، ميقات أهل اليمن، هذه مواقيت يعني أماكن. وفي للصلاة مواقيت يعني أزمنة، صلاة الفجر بين طلوع الفجر وشروق الشمس، صلاة الظهر بعد أن تنحرف الشمس عن كبد السماء، صلاة العصر إذا كان الظل مثلين، صلاة المغرب عند غياب الشمس، صلاة العشاء عند غياب الشفق الأحمر، هي مواقيت. إذاً هناك مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. طيب، في عندنا أشياء أو عندنا عبادات الأصل فيها الميقات الزماني كالصلوات الخمس ورمضان، لك أن تصلي في أي مكان ولك أن تصوم في أي مكان. أما الميقات، ميقات الصيام ميقات زماني، حينما ترى هلال رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ففي الصوم الميقات الزماني هو الأصل، وفي الصلاة الميقات الزماني هو الأصل. أما في الحج لا بد من أن تذهب إلى الحرمين الشريفين، لا بد من أن تذهب إلى جبل عرفات، الحج عرفة، هناك ميقات مكاني. الآن تمهيد، ولما جاء موسى لميقاتنا، جاء ليلتقي مع الله عز وجل، وكلمه ربه. الله عز وجل قال ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً. بالقرآن الكريم في عندنا قاعدة، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً عن طريق سيدنا جبريل أو من وراء حجاب يسمع صوتاً ولا يرى شيئاً أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء. أيها الأخوة، سيدنا موسى كلمه ربه من وراء حجاب، الحالة التي هي إحدى حالات ثلاث هي الحالة الثانية. سيدنا موسى كلمه ربه من وراء حجاب، يعني يسمع كلاماً ولا يرى متكلماً. أيها الأخوة، الله عز وجل حينما كلمه سيدنا موسى تاقت نفسه إلى أكثر من تكليم الله له، يعني كان طموحاً، تاقت نفسه إلى أكثر من تكريم الله له، تاقت نفسه إلى أن يرى الله، قال ربي أرني أنظر إليك. يعني الله عز وجل من الثابت أن شيئاً في الكون لا يستطيع تحمل رؤية الله، فسيدنا موسى طمع، ما طمع أن يرى ذات الله عز وجل، أن يرى الله من دون تفاصيل، فقال يا موسى إنك لن تراني، هيلاً على التأبيد، ما دمت في الدنيا، ما دمت في هذه الحياة الدنيا، ما دام لك جسم لن تستطيع رؤيتي. والدليل ولكن انظر إلى الجبل، شوف شيء قوي متماسك، جبل صخر، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جبل عملاق كبير صخور، فلما تجلى الله للجبل جعله دكا، يعني سويت قممه بقواعده، كان جبل صار أرض مستوية. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. صعق أن هذا الجبل حينما تجلى ربه أصبح دكا، فكيف بالذات الإلهية؟ جبل عظيم عملاق مرتفع صخور، لما تجلى الله على الجبل جعله دكا، فسيدنا موسى صعق وخر موسى صعقا. لما سيدنا موسى قال الله له وما تلك بيمينك يا موسى، يعني كان من الممكن أن يقول هي عصايا، لكن طمع بمؤانسة الله له، قال هي عصايا أتوكأ عليها. هو سألك ما هي؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها. ارتاح، قال له وأهوش بها على غنمي، قام استحى، قال له ولي فيها مآرب أخرى. يعني إذا الله عز وجل يريد أن يتابع الحوار يقول له يا موسى ما هذه المآرب؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. كمان باللقاء طمع هذا النبي الكريم أكثر من أن يقول له يا رب هي عصايا، فاسترسل في الحديث. يبدو أن الإنسان إذا اتصل بالله عز وجل ذاق سعادة لا توصف، لأنه كل ما خلقه الله عز وجل من أشياء جميلة هي مسحة من جمال الله عز وجل، وإن الله جميل يحب الجمال. يعني أجمل شيء بالحياة أن تنعقد صلتك بالله عز وجل، أجمل شيء بالحياة أن تبكي في الصلاة، أجمل شيء في الحياة أن تبكي أثناء الطواف، أثناء السعي، أن تبكي أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلاً بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريباً واشتياقاً لقربنا. أعظم ما في هذا الدين الاتصال بالله، أما كدين كثقافة كمعلومات كأفكار كنصوص كأدلة شيء جيد، لكن لا يروي الغليل، لا يروى غليلك إلا إذا اتصلت بالله عز وجل. فلما رأى أن الجبل قد دك خر موسى صعقاً؟ لا، لأنه لم يتصور أن هذا الجبل الكبير، لأن الله تجلى عليه أصبح مسوّم بالأرض. الآن في شيء يحتاج إلى تفصيل، يعني أنت أحياناً تستيقظ في الليل والظلام دامس، تمشي في الغرفة، إذا شيء أقل منك تدوسه وتكسره، وإذا شيء أكبر منك كالحائط يكسرك، إما أن تكسر أو أن تكسر ما دام ما في ضوء. لذلك يضعون إضاءة خافتة لا تفسد عليك النوم، لكن لو استيقظت ترى الطريق. هذه الإضاءة الخافتة لا تحتمل التيار العالي، يوضع لها محول صغير، هذا المحول يوفق بين التيار الشديد وبين الإضاءة الخافتة. هكذا قال بعض العلماء، لذلك الملك هو محول يتلقى من الله الوحي ويقدمه للنبي ملطفاً محتملاً. فالله عز وجل كلم موسى من وراء حجاب وأنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل. هذه بعض الحقائق المتعلقة بعمل الملائكة. الملائكة أقرب إلينا من رؤية الله عز وجل، شيء فوق طاقة البشر. لذلك في الدنيا لن نرى الله، إنك لن تراني، لن على التأبيد، على التأبيد، على تأبيد الدنيا، لكن في الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي بعض الآثار أن المؤمن إذا نظر إلى وجه الله الكريم يغيب 50,000 عام من نشوة النظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض، والتي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذه الجنة ثمنها في الدنيا طاعة الله عز وجل. أيها الإخوة، سيدنا موسى لما رأى هذا الذي رآه خر موسى صعقاً وقال سبحانك، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك، أي لن أسألك مرة ثانية مثل هذا السؤال. فالله عز وجل تحبباً به أراه أن هذا الجبل دك دكاً حينما تجلى الله عليه، أنت من لحم ودم. إذاً قال فلما أفاق قال سبحانك إني تبت إليك من أن أسألك مثل هذا السؤال وأنا أول المؤمنين. الآن الله عز وجل طيب قلبه، طمع إلى شيء فوق ما هو فيه، طمع فوق أن الله كلمه، طمع أن يرى الله، فقال كأن الله عز وجل يقول له يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. الأنبياء جميعاً بل الرسل جميعاً اصطفاهم الله عز وجل بالرسالة، لكنك يا موسى اصطفيتك مرتين، مرة بالرسالة ومرة بالكلام. إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. هذه آية دقيقة جداً، يعني نحن جميعاً لأننا من بني البشر فقد قبلنا حمل الأمانة، والذي قبل حمل الأمانة سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه. هذا التسخير يعني أن المسخر له أكرم عند الله من المسخر. مهمتنا شيئان فقط، بل الله فاعبد العبادة وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. مهمتك أن تعبده وعلى الله الباقي. مهمتك أن تعبده، وإذا عبدته جاءك الخير من كل مكان. استقيموا ولن تحصوا الخير، استقيموا ولن تحصوا الخير. فنحن كبني البشر عندنا مهمتان: أن نعبده، وحينما نعبده يأتي الخير بعدها نشكره. سيدنا موسى قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. هذه نصيحة قرآنية: خذ ما آتيتك، نفذ الأوامر وكن من الشاكرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فنحن لأننا من بني البشر، الله عز وجل كرمنا وميزنا وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه، فعلينا أن نعبده وأن نشكره. أيها الإخوة، هذه القصة لها دلالات كبيرة جداً، أن الإنسان يسعد أيما سعادة إذا اتصل بالله عز وجل. نحن متاح لنا أن نصلي خمس صلوات، متاح لك أن تصوم رمضان، متاح لك أن تذكره، متاح لك أن تقرأ القرآن، متاح لك أن تتصل به. وأسباب هذا الاتصال: الاستقامة على أمر الله أولاً، والأعمال الصالحة ثانياً، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.